بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تبارك وتعالى لما بيقص علينا في القرآن القصص لكي نتعظ ونعتبر وناخذ الدروس والعظات، زي بالضبط لما نيجي نتكلم في الغزوات وبنقول ان احداث الغزوة كلنا عارفينها، لكن ايه الدروس والعبر والعظات اللي بنستخرجها وبنستفيد بيها من الغزوات والسرايا اللي كان بيبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. فياريت على هذا المنوال نبتدي بقى قصص القرآن ونشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقص علينا قصة القرآن، مش عشان نتسلى بيها، مش عشان نمص مص عليها، مش عشان نشعشع كده لما نستيلها والناس تجيب سيرتها وخلاص، لا. ليه دي ربنا سبحانه وتعالى بيقص علينا هذه القصة؟ عشان فيها عبرة، عشان فيها عبرة. فاليوم مع قصة من قصص القرآن نحتاج إليها كثيرا في حياتنا. والله يا اخوانا سبحان الله هتشوفوا انتم من خلال الآيات ان كأن القصة دي حصلت النهاردة او بتحصل الأيام اللي احنا فيها دي، ما هياش من مثلا مدة طويلة. طيب قصة النهاردة من القرآن من سورة الكهف، قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف دي مش حدوثة ربنا بيقولها لنا كده وحاجة حصلت لسبعة من الشباب وثمنهم كلبهم وانتهت، لا. القصة دي ممكن تحصل في كل زمان وفي كل مكان مع اختلاف الشخصيات بقى. كانوا زمان الإخوة اللي هم حصلت معاهم النهاردة نفس الإخوة، كان زمان دقلاديانوس مجرم تجد منه كتير في أيامنا وهكذا. فتعال نشوف القصة وفي الوقت الوجيز. طيب يعني معلش نحاول نضغطها ضغط جامد جدا، هي تاخد ساعة ونص، نخليها بساعة ان شاء الله. سريعا جدا جدا جدا هنشوف الايات وتفسيرها، وبرضو تركز معايا على الدروس والعبر والعظات، ما يهمناش كتير الاسماء بقدر ما يهمنا الموعظة، ايه اللي نطلع بيه، ايه اللي نستفيده هدف. وإلا بقى قصة حصلت من زمان، طب ما نقول لك قصة حصلت قريب وتبقى احسن منها. مثلا يعني جاء اليهود، واليهود كما تعرفون اعداء الاسلام في كل زمان وفي كل مكان، يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. المجرمين دول بيسألوا النبي عن ثلاث حاجات، بيقولوا له فتية فقدوا، تعرف عنهم ايه؟ كان في شباب ضاع قبل كده وبعدين لقوهم يعني، وايه الروح؟ ومين هو ذو القرنين؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم غدا اجيبكم، بكره هقول لكم، ونفى يقول لهم ان شاء الله. يوم ياخذ درس وناخد احنا درس كذلك. ينزل بقى القرآن اولا غاب عليه 15 يوم، طبق الوحي على النبي 15 يوم. ليه؟ درس، عشان ما تقولش حاجة بعد كده غدا الا لما تقول فيها ايه؟ ان شاء الله. ونزلت حتى لا تقول لنا شيء من فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فربنا يقص علينا قصة اصحاب الكهف يقول ايه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. سورة الكهف. أم يعني بل، يعني بل حسبت يا محمد عليه الصلاة والسلام أن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف، إيه الكهف الأول؟ والفرق بينه وبين الغار، الكهف هو المكان المتسع في الجبل، إنما الغار هو المكان الضيق في الجبل. إذا الفرق بين الكهف والغار إن الاثنين في جبل، بس الغار ضيق، الكهف واسع. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث يتعبد في غار حراء، لكن دول اصحاب الكهف، لان الكهف واسع كانوا سبعه، انما الغار ضيق. طب وايه الرقيم؟ الرقيم على تفسيرين، اما ان اسم او كلمه الرقيم ده اسم للجبل اللي فيه الكهف اللي دخلوا فيه الاخوه، يبقى الجبل اسمه ايه؟ الرقيم. او ان الرقيم ده معناها لوح من الرصاص مكتوب عليه اسماء الاخوه ومكتوب عليه القصه اللي حصلت معاهم اللي هم اصحاب الكهف. زي ما سوره الايه؟ سوره المطففين، قال ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم، مرقوم يعني مكتوب، يشهده المقربون. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ يعني ايه؟ يعني لا تظن يا محمد صلى الله عليه وسلم ان قصه اصحاب الكهف عجيبه قوي يعني وغريبه جدا، ابدا. ما حدث معك او حدث معك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اعجب من ذلك. زي ايه؟ الاسراء والمعراج، زي النبوة، زي المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانتش عجيبة أوي قصة أصحاب الكهف يعني. إيه قصة؟ أول فتية إلى الكهف. أول الفتية إلى الكهف. على فكرة كانوا أغنياء إخواننا دول رضي الله عنهم وأرضاه. لما أصحاب الكهف كانوا أغنياء، كانوا ولاد ملوك، كانوا ولاد عز، ربنا على عزهم في القصور. قال لهم طب ويسيبوا القصور والاستراحات ويروحوا كهف؟ ايه اللي خلاهم كده؟ ما هو ده درس، الفرار بالدين وقت الفتن. وقت الفتن لازم تتوكل على الله. لما تحصل الهفه يا لازم تمشي في الارض. اتمسكت وتعكشت خير، والله كله خير. زي بالظبط اهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي خلاه هاجر من مكه راح المدينه؟ مش برضه هاجر اهو؟ عشان كده بيقولوا الهجره الاول لازم تكون هجره المعاصي بالقلب، وبعد كده سهل بقى انك تهجر بجسمك. وزي سيدنا ابراهيم في سوره الصفات وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. سيدنا ابراهيم هاجر اهو، ادي الهجره اهي. الاول فتيه الى الكهف. وليه؟ ليه اول فتيه الى الكهف؟ هم كان عددهم سبعه. وهم اصلا سته، بس لما جم يروحوا من ناحيه الكهف لقوا واحد معاه الكلب بتاعه اللي اسمه قطمير ده، فخدوه معاهم. فاصبح عددهم سبعه والكلب ايه؟ ثمانيه. ايه قصتهم سريعا عشان الوقت برضه؟ كان واحد من اتباع سيدنا عيسى يقال من الحواريين، لان الموضوع ده بعد سيدنا عيسى وقبل النبي عليه الصلاه والسلام في الفتره دي يعني. واحد من اتباع سيدنا عيسى كان نزل البلد دي، البلد دي كان اسمها اقصوص، سميت بعد ذلك طرصوص. بعد الاسلام سموها طرصوص، لكن هي كان اسمها اصلا اقصوص. وكان ظهر عليها ملك مجرم اسمه دقلاديانوس او دقيانوس. كان ملك البلد دي. فالاخ ده بتاع الحواريين لما قابل الاخوه دعاهم الى الله عز وجل، شفت الدعوه الى الله اثمرت. فالتزموا بكلامه ووحدوا الله تبارك وتعالى، وقال لهم ما تسجدوش لاصنام ولا تعبدوا غير الله، عباده الله هي اللي كذا وهي اللي كذا. سمعوا كلام ايه؟ ان هو ان احد اتباع سيدنا عيسى من الحواريين ده. وصل خبرهم لدقيانوس، لان كان في مولد، انت عارف المولد ده كله لازم يروح، مولد فلازم يروحوا. الاخوه دول ما راحوش، امتنعوا. ووصلت اخبارهم انهم ما بيسجدوش للاصنام وانهم ما بيعبدوش الا الله. فوصل الخبر عند دقيانوس. واحد يقول لي طب وصل الخبر ازاي؟ خد درس برضه، بقول لك انا بتاعت كل زمان وكل مكان، ما هياش قصه قديمه. لا، وصل الخبر ازاي لدقيانوس؟ برضه من باب البزنس واللونه والحوت والنمس. كل مكان تلاقي النمس ده، مفيش حوت تلاقي النمس. فالنمس بلغ وصل الخبر عند دقيانوس، وبعد جابهم دقيانوس ودخلوا على دقيانوس. هنشوف دخلوا ازاي وقال لهم ايه، بس لما يجي وكانه في الايات. لكن لما تاكدوا ان دقيانوس ناولهم، خلاص تاكدوا ان هو ناولهم مفيش فايده، مش هيسيبهم. قال لك ما فيش فايده بقى، الهبه هتيجي يلا بينا ايه، نسيبوا الجمل بما حمل، نسيب لهم البلد ونتوكلوا على الله. اذ اول فتيه الى الكهف، سابوا الكهف ومشوا على طول. سابوا الكهف وراحوا بقى. سابوا البلد وراحوا ناحيه الكهف. بس هقول لك برضه واحد طريقه ذكيه جدا. اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دروس سريعة جدا. ربنا، أوائم ربنا، دعاء إلى الله. الدعاء إلى الله مهم جدا يا إخوانا، وخصوصا في وقت الأزمات، خصوصا يعني عشان هو عموما الدعاء إلى الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا على أهمية الدعاء في غزوة بدر اللي كانت يوم الجمعة 17 رمضان 2، مش سيدك النبي في العريش اللي كان بني يوسف اللي اشار بالله سيدنا سعد بن معاذ اللي استشهد بعد غزوه بني قريظه كان عمره 40 سنه. قال ابن معاذ هو اللي اشار بالله عليه السلام ان ابن العريش اللي هو مقر قاده العامه للقوات المسلحه للسلام في غزوه بدر اللي كان في الشمال الشرقي، وكان سيدنا النبي قاعد فيه ولبس العبايه بتاعته، فضل النبي يدعي ويرفع ايده حتى سقطت العبايه، وقعت العبايه من على جسم النبي عليه السلام. وسيدنا ابو بكر كان لاعب القائد الاعلى للقوات المسلحه يقول يا رسول الله اهون عليك ان الله ناصرك. وهو النبي عليه الصلاه والسلام انتهى لكاتب العصابه فلم تعبد معنا اليوم اللهم نصرك الذي بعد دعاء. وفي غزوة تبوك شهر رجب 3/9 اخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو راجع سيدنا النبي من تبوك بيقول ايه؟ ان بالمدينة لرجالا، في ناس المدينة قاعدين دلوقتي ما جوش معانا، ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا الا شرقوكم في الاجر، خد الثواب بالظبط معاك. الله، طب وازاي؟ حبسهم العز، في رواية حبسهم المرض. الشاهد في الحديث يقول ايه؟ والذي نفس محمد بيده، لما بيحلف اهو لدعاؤهم انفذ في عدونا من سلاحنا. شفت الدعاء؟ الدعاء بتاعهم يخش في عدونا اكتر من السلاح بتاعنا كمان. عشان كده اخوانا اصحاب الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. دعاتنا الله عز. رحمة يعني ايه؟ يعني رحمة تسترنا بها عن أعين الناس عشان ما حدش يشوف واحنا رايحين الكافر. وربك عمل بيزنس والنونة عنهم بفضل الله تبارك وتعالى بالدعوة دي. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اجعل عاقبة أمرنا رشدا يعني توفيقا. عشان كده دايما المؤمن بتلاقي عاقبة أمره كلها توفيق، لأنك بتعبد الله إن هو ما توفيقي إلا بالله، اللي بيحارب الله إن هو ما توفيقه إلا بالشيطان. عشان كده تلاقي نفسك تقول الله الجماعة دول الموضوع ازاي بقى هو كده اصله تمخك نظيف فيه الله دول بيحاربوا الله معاش يشوف شياطين في دماغهم شياطين فلازم ما تطلبوهمش للخير. واي علم من امرنا رشدا جابوا البلد بقى وراح يجي حق هم مش دعوا الله يجي حق الفعل التعقيد فضربنا على اثارهم فضربنا ضرب من الله يعني ايه ربنا سد ودنهم طب اشمعنى الود عشان ربنا شاء انه يلينهم 309 سنه احنا مولين لك قدام الود ما احنا الود هي الحاسه الوحيده اللي منها عظم فساد النوم دي اللي تلخبط عليك نومك ودنك. هتقول لي مثلا النوم سهل النوم هتقفل الشيش طب برضه في نوم حط دماغك تحت مخده ان شاء الله فتقع في مرتبه وجمط عينك اقفل عينك سهل انما الحاسه الوحيده اللي تفضل شغاله طول ما انت نايم ودنك. عشان كده اللي بينام ده ما بيحسش نوم ودنه فلان ده بينام ده لو على وجود داره طب لبلده ما بيحسش ده لو جابوا له مزيكا على ودانه هو نايم يا راجل من وعشان كده اللي ما بيقومش صلاه الفجر ده بيقول عليه ايه؟ عليه الصلاه مش قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنك ما الشيطان عملها في اذنك فتريسي ما تيجي تقول له الصلاه خير من النوم هتوصل ما ليس خلاص مش عملها الشيطان. عشان كده تبقى دايما تسلك ودنك ايه؟ تقعد تسلك اوعى لا تسلك ودنك بالطاعات تسمع قران كتير تسمع ذكر تسمع تسبيح ولما تسمع غيبه وضميمه زباله هتعمل ودنك صندوق زباله وترمي فيها كويس ترجع بعد كده والله حتى لو غفلتها بسرعه بلاش ما هينفع فاكسنا بالقران الله يكرمك احسن يعني. عشان كده فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا وضحها ربنا بعد كده قال 300 سنين وازدادوا تسعه وهنشوف ازاي بالحساب. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم يعني ايقظناهم ربنا صحاهم بعد 309 سنه لنعلم اي الحزبين لنعلم ان ربنا ما كانش عارف لا عشان يصير هذا الامر يعني يطلع يعني يظهر في الكون يعني يوجد لنعلم اي الحزبين مين الحزبين حزب الاخوه وحزب المدينه اللي هي ابسوس اللي سميها طرفوس بعد كده عشان يتعرف لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا ابدا احد وقال ايه خد القصه بقى نحن نقص عليك نبأهم بالحق كلمة بالحق يبقى كلام ربنا بس هو اللي حق اي كلام ثاني ممكن يكون باطل عشان كده احنا ما نحترمش وما نعظمش الا كلام الله انما اي كلام ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط وكتير ما بيطلع غلط عشان كده احنا نقص عليك انا بقى بايه بالحق خليك ماسك الحق انت بقى لو هتقعد تطبل وتزمر الحاجات اللي بيطلعوها دي لما يجي يلغوها بعد كده على منظرك ايه وهكذا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية فتية يعني كانوا شباب شفت بقى الشباب عشان كده سيدنا العباس بيقول ما بعث الله نبيا الا شابا ولا اوتي العلم عالم الا وهو شاب شباب سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام عليه وعلى النبي الصلاه والسلام كان في سن ايه؟ كان سن الشباب سوره الانبياء هم اللي بيقولوا عليه سمعنا فتى فتى فتى يذكرهم يقال له ابراهيم يا يحيى خذ الكتاب في سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوتي نفذ اللي فيه كده قوة وحماس وآتيناه الحكمة صبيا صبيا شابا عشان كده كده كلامي صلى الله عليه وسلم يوفى مسلم تبعثني ظلوهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وفي رواية عادل اثنين على طول ايه وشاب نشأ في طاعة الله وفي رواية في عبادة الله يريد شبابنا النهاردة يعي هذا الكلام اقصد فترة في عمرك هي فترة الشباب فترة شبابك يعني فريد تستثمر شبابك في طاعة الله عز وجل وتشب وتنشأ على طاعة الله حتى لو كبرت وكنت راجل عجوز تب الى الله وين وكده من يقول لو كنت شاب وكنت كذا لو ربنا رجعني تاني ده انا كنت الحمد لله ناخد ثوابها برضه بالنية نشوف النهاردة عايزين شبابنا هم يعملوا ايه شبابنا حسبنا الله ونعم الوكيل عايزين يطلعوا شباب مايع ناجم فاسق فهو بيسقف ويطبل للكورة والرقص والضمص شوف الشباب كده وانت بتقف محط الرمل اللي قاعد على الحديد واللي عمال ياخد فشار واللي قاعدين على القهوه متوقعين زي الجبال واللي بيقاتلهم في سبيل تمر السلم عشان ياخد تذكره شباب غلبان والله والله شباب كان اولى بالاسلام انهم فتيات امنوا بربهم. وشوف بقى لما امنوا بربهم وزدناهم هدى. شوف ربك بقى لما بتلتزم انت ربنا بياخد بايدك. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى عايز خير ده فسنيسره لليسرى. طب والتاني واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى عايز شر اديله فسنيسره للعسرى. راحتك اقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. راحتك انت عايز اعمله انت عايز اختاره. انما شوف لما تختار الايمان ربنا يزيدك. عشان كده ربك قال ايه سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى سورة القتال برضه. قال والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. تعالى في سورة مريم ربنا عز وجل يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يبقى بيزيدهم ربنا فنسأل الله عز وجل ان يزيدنا. واحد يقول الله هو الايمان بيزيد؟ نعم يا اخي الايمان يزيد وينقص. بيزيد بايه؟ بالطاعات. وينقص بايه؟ بالمعاصي. تعايز تزود ايمانك خليك في الطاعه. اصل كتير من الاخوه يقول لك ايه انا حاسس الايام ان انا ايماني ضعيف ومبقتش زي الاول كده. بس الحق نفسك اكيد عملت سيئات ومعاصي. الحق جدد العهد مع الله. الحق نفسك زي ربك ما قال في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ايه ده اتقوا الله يعني ايه؟ ترك المعاصي. وابتغوا اليه الوسيله يعني ايه؟ بفعل الطاعات. والامر ده عايز جهاد. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. نشوف الخير اللي جاي وربطنا على قلوبهم. اللهم ربط على قلوبنا بالايمان يا رب. ايه ربطنا على قلوبهم دي؟ يعني حاجتين تثبيت وصبر. تثبيت ان ربنا يثبتك بالايمان يبقى ربط على قلبك. وبعدين يصبرك. الله يصبرني على ايه؟ طب ما دام انا اسلمت ومريت وملتزم يعني انا بقى كويس. وما دام كويس خد تلقى وعدك ما دام بقيت كويس. الله ليه؟ هو كده هو كده القران قال كده يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر سوره لقمان. وده خير ولا شر؟ كويس بس مشيت كويس بس خد بقى واصبر على ما اصابك. لانك لو ماشي غلط هتسقفوا لك. لو ماشي هالناس الناس حق والله انت لو رحت مش هتسقف الناس هتطبل لك. ولو طبلت الناس هتسقف لك. ولو طبلت وسقفت الناس هتطبل هيكملوها كده على طول. انما ماشي بالخير متطرف متعصب رجعي متزمت متهوج ارهابي. اخر حاجه دي اب تو ديت. اخر حاجه دي احدث حاجه احدث لقب لينا دلوقتي. طب خلينا في اصحاب الكهف. وربطنا على قلوبهم. ربطنا على قلوبهم يعني ايه؟ يعني ثبتناهم على الايمان وصبرناهم على هذا الايمان. زي ايه؟ فاكر في غزوه بدر اللي كنت بقول لك عليها لسه؟ سوره الانفال وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. ليربط على قلوبكم زي سيد كده زي ام موسى. ام سيدنا موسى عليه وعلى الصلاه والسلام ان كادت لتبدي به في القصر لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربنا ثبتها على الايمان ما تقوليش وصبرها على بعد ابنها عنها. اصحاب الكهف ربنا ثبتهم وصبرهم وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. اذ ايه؟ قاموا فين؟ قاموا فين؟ قاموا عند بقى يانوس. ايه اللي حصل؟ لما الاخ ده بتاع سيدنا عيسى اللي هو كان من اتباع سيدنا عيسى من الحواريين قابل الاخوه اصحاب الكهف ودعاهم الى الله التزموا وقال لهم مفيش داعي للاصنام والاصنام ده تشرك بالله وكفر بالله وده كلام فارغ وكذا وكذا وعباده الله عز وجل هو الله هو الله هو الله. الاخوه التزموا وامنوا فعلا بكلامه. فقلت لك الخبر وصل لمين؟ لدقيانوس. فبعت دقيانوس ليهم تعالوا هنا تعالوا هنا. هو كان فاهم انهم كبار. فلما جم ولقاهم شباب في سن الشباب لسه قال لك ايه اتبع معاهم اسلوب ان ايه الترغيب والترهيب. وخلي بالكم يا دقيانوس ده في كل مكان وكل زمان. ازاي؟ لما طلع من الاخوه وجم الاخوه دخل على دقيانوس قال لهم ايه الموضوع بتاعكم؟ انا ما بحبش ابدا على طول كده يعني انا راجل عادل مش مجرم انا راجل عادل. فعشان ما اذكوش وما عملش معاكم تصرفات مش كويسة انت عارفين انا ايدي فرصة وبشتغل على طول يعني. ايه النظام؟ ايه موضوع؟ فقالون ربنا رب السماوات والارض. يبقى اذ قاموا اي قاموا عند ذكر يانوس. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. لو قلنا الكلام ده احنا كذابين. ام ذكر يانوس بصدم كده. ايه ربنا رب السماوات والارض؟ ايه يا ابن الطهوة تعملون مشركنا في البلد؟ ايه الكلام الجديد اللي يسمعه ده؟ ايه الكلام الجديد ده؟ في حاجة اسمها ربنا رب السماوات والارض؟ ما الاصنام ده احنا عاملينها ليه؟ وبعدين يا ابن الطهوة مش عايز تطرف. مش عايز تعصب. ومش عايز تجنب. وضع البلد ما يحتملش. والحالة الامنية الحمد لله انتم شايفين. فكل واحد يلاقيها كده اللي عندكم ده مش عايز الكلام بقى انا يعني هاذيكم. والا تطرف مش عايز. وبعدين انتوا هتعملوا لنا فتنه في البلد كده. ايه الفتنه اللي انتوا بتعملوها دي؟ وبعدين انتوا ناس صغيرين جبتوا الكلام ده منين؟ انتوا لسه شباب يا ابني. خليكم ماشيين مع التيار. لازم تعملوا لي فيها بتاع. بعد قيروس بيكلم اصحاب الكهف. قيروس بيقول لاصحاب الكهف. اوعى تكون اخوكم راح بعيد. لا. لا لا لا لا خلونا في اصحاب الكهف. نتكلم في اصحاب الكهف. طيب يا ابني انتوا مش عايزين فتن؟ والبلد ما تحتملش؟ انا مش داعي يعني انت لسه شباب صغير. وبعدين انتوا بتسجدوا وتعبدوا الاصنام برضه ما ننساش حاجه يعني. ما ننساش حاجه والناس كلها كده. وبعدين انتوا هتعملوا لنا دين جديد. عموما انا اتكلمت بالذوق. والموضوع ده ينتهي بقى على كده. وبلاش بقى التطرف وبلاش الهفه اللي طالعه في دماغكم دي. وارجعوا قالوا كده خليكم زي الناس خليكم حلوين عشان احبكم. وانا لما احبكم انتوا عارفين في حاجات كتير. الخلاصه بكره يجي لي خبركم. بطلت اللي في دماغكم ده ولا لسه؟ بكره ان شاء الله. لكن عايزين ناخد درس هنا من الاخوه. شفت عزتهم بالاسلام ما خوفتهمش من دقيانوس. اصل دقيانوس اللي كان يخش عليه يسكت ويفضل ساكت كده لغايه ما اقول له قوم ارفع راسك يا اخي فانا وراءك انا بتاع ده قوم. يروح رافع ايه؟ دماغه. لكن ما عملوش يرفع ما يرفعش. ما يرفعش. وطبعا بقى انت عارف دقيانوس قاعد بقى والزبانيه حواليه. على فكره عايز اقول لك على حاجه. لو دخلت على دقيانوس من الدقيانوسات عشان ما تخافش منه. بص منظره اول كده ودقق فيه كده كده اللي حطه على بتاع ده. تصور منظره كده في نص الميه. والله العظيم والله بتكلم جد. قول ده منظره عامل ازاي في نص الميه؟ زي بالظبط. طيب بيطلع ريح زي كده بالظبط. وبيقع في نص الميه زي بالظبط. اه وريحته تقع بالظبط. طب خلاص يبقى عبد. والله يبقى عبد. بس ما تخافش بقى ده عبد زيك. وربنا مش سورة مريم قال ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن ايه؟ بس عبد. بس بقى يقول لي بقى عبد مش عارف حاسس في الطلبين اللي عبد خلاص. سيبك من كل ده. زي ولا مش زي ايه؟ بس خلاص. يبقى انت عبد زي اه عايز ايه؟ اخاف منك؟ قال انت عبد. ماسك لي ايه انت؟ سلك لي ايه؟ انت عبد. زي ما الاخوه نقلوا كل عزه الاسلام كده. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. الله. ويعني انتوا بس اللي فاهمين؟ ويعني انتوا بس اللي عارفين؟ ما الناس كلها كده يا اخي. والناس اللي بيقول لك مطرح ما تقولش دقنا وخلاص. وانت عارف طلع لنا دين جديد؟ يعني كل اللي فات كان غلط وانت اللي صح؟ كبر مخك انت لسه ابن قالوا ايه الاخوه؟ قالوا اه صح الناس كلها ماشيه غلط صح؟ صح؟ معاك. هؤلاء قومنا اه صح. اتخذوا من دونه الهه. هو صح. لكن طب وانتوا ايه؟ لا. ايه مش معاهم؟ لولا ياتون عليهم بسلطان بين. طب اللي بيتخذوا من دونه الهه يدونا الدليل. ايه دليلهم على ان دي الهه؟ اه هتكلمني بالادله بقى وتقعد تقول لي بالدليل. احنا بنقول الناس كلها ماشيه كده يبقى انت تمشي زيهم؟ لا. ما مشيش زي الناس. ليه يا ابني ما الناس ماشيه كده؟ اصل انت لو عملت غير كده الناس تاكل وش. ولو ما التزمتش بكلام الناس تروح من الناس. ايه؟ طب وانا مالي ومال الناس؟ انا مالي ومال الناس؟ ده درس كبير. درس كبير والله. افرض الناس كلها ماشيه غلط انا مالي؟ ما هو النهارده كل ابهاتنا واجدادنا كلهم بيعملوا كده بيقولوا كده. ايه يا ابني انت ايه ده ايه كل شويه رايح للجامع كل شويه جنب الجامع؟ يا ابني لسه شاب. عيش شبابك. تفرح بشبابك وتهنى. ايه يعني اعمل ايه طيب؟ يعني يا ابني زي الشباب برضه اهو جامع برضه سلمة. وزن خليك حلو. فعل قلبك تعرف خليك حلو. يعني برضو رح سلمة الشباب. امرح زي الشباب. اضحك زي الشباب. ضحك ولعب وجد. وخليها حفظة. طب الجد قد ايه? ما ضحك الجد بقليل. لما ضحك كتير لعب كتير. ليه كده? لما ده شاب. شاب حتى لما بيغلط انا حاجة غلط فيه معلش. شاب وجلس. ما هو الشاب لازم كده. مين اللي قال لازم كده? الاصل في الشاب اللي بقى متلزم بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. لان هم عايزين يفترضوا فينا الفساد ده الاصل فينا. عشان كده لما نيجي نلتزم يقول لك الله. يقول لك اطلع هبته. طب انا ما اعرفش بقاله كام يوم كده. كل حاجة حرام حلال حرام حرام ايه? ايه دي? مكان حلو كان قاعد يقول له خلي بالك اوعى كل واحد من يوم اتلمع حواليه. عمره ما هينصلح حاله. شوف ربك قال عمره ما هينصلح حاله. عمره ما هينصلح حاله ده هينصلح حاله. عمره ما هينصلح حاله ده كان اصلا معوق. وربنا سبحانه وتعالى جاله هداية. فانا مالي مال الناس. النهاردة مصيبة النفس كده. يجوا عندهم فرح عايزين يفرحوا زي الناس ما بتعمل. كوافير بتاع ده اغاني زفة عريس بالهبل وبالعبط هي والعروسة وبعدين مسرح يبقى فرقة يبقى عوالم يبقى قاعدة بالليل من عريس ايه ده? ليه كده? يقول لك الله الناس بتفرح كده. احنا زي الناس. عندنا ميت برضه نحط ميتنا ونجري. العزا معزينه هنا القرآن الكريم كله خلص جبت حاجة طلعت في العزا. خلص. طب واللي نايم ده حط نفسه في بيته. احنا مالنا يا عم دفناه خلاص. يلا يا عم يلا يلا يلا. العزا معزينه يلا يلا. يلا. ايه ده? الناس يا ابني كلها بتعمل كده. احنا اول واحد ميتنا هيموت. بس كتير واحد مات قبل كده والناس ماشيه كده. انت هتطلعونا دين جديد. انت هتطلعونا فيها حتى في الموت. الله الله الله استنى بس. يا اللي بتعترض. يا اللي بتعترض. قريت ايه? قريت ايه في الشقه? قريت فيه ايه? والله لا ارى ولا عندي. انما واخدها من ايه? ما هي كده. ما هي كده. ما الراجل جنبنا بقى يسالوا كم يوم عملوا كده. والحاره اللي جنبنا والشارع جنبنا. الشارع مات حتى الموت هيطلعونا فيه. ايه اللي عملوا لنا النعش? وقال يمشوا مش عارف قدام الجنازه بتاع ده ويقولوا ما يعرفوش يتكلموا وبعدين مجرد ما يروحوا التراب فين ويفضلوا واقفين يدعوا ايه اللي بيجيبوا الكلام ده منين يا اخي؟ انما احنا ان شاء الله ماشيين زي الناس. بس المكان ده قدام الميت وكله يلا اجري خلص نفسك ليه؟ عشان نشوف الشاغل وبالليل كوبايتين القهوه وياهم يخش بيهم يعملوا له كده يروح واخد بعضه طالع 600 جنيه في اليوم. طب مكان الميت اولى بيها لا يقبل اولى ايه يعني ميتنا يموت في طيش؟ الله ميتنا عملوا له شاغل الناس تقول علينا ايه? الناس تاخد وشنا. نروح من الناس. مين? الناس. اخد راحتك مع الناس يا اخوي. هؤلاء يقومون اتخذوا من دونه الهة. تشوفوا العظمة في الاخوة. ما شاء الله. قال لولا يسول عليهم بسلطان بين. هلا يقول طب ايه الدليل? ايه الدليل على ان دي الهة? كمان دي بتقولوا فيها الدليل بتكون فضوج لا. لو جابوا دليل مستعدين نبقى معاهم. يا زي ربك بقى سورة النمل اما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والارض اله مع الله يبعدين يجي ربك يقول ايه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين طب بدون دليل ان في اله مع الله عايز دليل على ايه لا في اله مفيش اله مع الله طبعا عشان كده العلماء بيقولوا كلمة لولا ياتون لولا هنا للتحضيض معناها ايه التحضيض يعني للتحكيم يعني هو في سلطان ان في دليل ان يقول اله مع الله ابدا امال الاخوة قالوا كده ليه عشان يعدسوه? زي ربك في سورة الاحقاف بيقول ايه? اقول قل ارايتم ما تدعون من دون الله? اروني ماذا خلقوا من الارض? ام لهم شرك في السماوات? ايتوني بكتاب من قبل هذا? او اثارة من علم ان كنتم صادقين? طب ربنا يعلم انهم انا كذابين. اما ربنا بيقول لهم ليه ايتوني بكتاب من هذا او اثارة من علم? يعني ما في دليل? ما همش دليل. فالاخوة ما نشوش ورا الناس. ولا سمعوا كلام الناس. وكتير من الاخوات بيقعوا في الغلط ده. تبص تلاقي ربنا كلامها وانت بس تلتزم بالحجاب وبعدين تشوف بقى الحجاب اللي هو الشبتش بقى واللي بتشوفه بره ده تبتدي تروح منقصه حجابها ومقصره طرحتها ومخنصره وسطها. ايه يا اختي مالك؟ طب انت راجل تقليد ولا ايه؟ ما انت كنت كويسه ما شاء الله ملابسك فضفاضه وحاجه جميله. تقول الله ده انا احسن من غيري. عملت مقياس ايه؟ عملت مقياس الناس ما عملتش مقياس الاسلام. لا انزلي نفسك على ميزان الاسلام مش على ميزان الناس. ما هو لو على ميزان الناس لو رحت امريكا ولبست شورت تبقى محجبة. صح ولا مش صح? لو على ميزان الناس. ان تروح امريكا تلبس الشورت تقول ايه? ايه الاخت دي ملتزمة دي? ملتزمة. ما انت عارف امريكا. صح? انما بميزان الاسلام. لا. عشان كده خلي دايما ميزانك الاسلام ليش دعوة بالناس. انت مالك ومال الناس. الدولة يكون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اللي ما بيجيبش دليل على حاجة بيعملها ده كذاب، بتعملها ليه؟ دليلك ايه؟ ده اللي رايح عندك فرح وعملوا له مسرح وجايب فيه فرقة وعوالم، في دليل على كده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رجل ده انت بتحقد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رجل خلي عندك دين، ده انت قاعد قدام المأذون تقول على كتاب الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طب انت ايه بتهرج ولا بتتكلم جد ولا ايه بالظبط؟ طب وانت من كتاب الله من سنة رسول الله قال لك تجيب عوالم وتبيع كلام فارغ؟ ليه واحد قايل في الافراح في العشر دقايق تاخد 5000 جنيه ولابس ساعتين، واحده قبل كيلو والثانيه ذهب ذهب فلوس هو لابس الهب على المجانين، والله لابس ساعه ذهب وساعه قبل كيلو، ومراته بتاكل 500 جنيه شوكولاته في الشهر. هي اللي بتقول، هي اللي بتقول، بتقول ده حتى ابو محمد قلبه طيب، والله بتقول كده ابو محمد قلبه طيب، ده بيقول في الافراح يا الناس بتجيبه والناس مبسوطه خالص سبتهم بس بيسالوا. يقول ايه ده؟ يقول والله سبتهم بس بيسالوا. طب وايه سبتهم بس بيسالوا؟ وناس كبار بيشربوا يا اخي رجاله واقفين هنا يعني اه جماعه هات بتاع سبتهم بس بيسالوا، والله بس بيسالوا. اه ما شاء الله كويس كويس ربنا يخليها له. مين بتعمل مين لك تقول كده؟ تعمل كده ليه؟ ما هو يقول لك الناس امال يعني ما فرحنا كم؟ عايزين نفرح مش شيء، ده فرحه عمري، ده اللي ليا في الدنيا، ده لازم افرحها واسعد قلبها، فلازم اخلي ستها بس بيسواها بقى. ما هو الثانية ستهم بس بيسألوا اه لا ودي امك فتتاله، اه الثانية ستهم بس بيسألوا ودي امك فتتاله يا سيدي. سبحان الله نعم الوكيل حاجة غريبة والله، اللهم لك الحمد والشكر رب انه عافانا والله، والله عافانا بنعمة الاسلام وبنعمة الالتزام، لولا الاسلام علينا كنا زمان اسخن من دول. لكن شوف الاخوة قالوا ايه؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب وقفوا عند دير قيانوس وقال لهم بقى الكلام اللي هو مش عايزين فتنة طائفية ومش عايزين قلق في البلد والبلد ما تحتملش والامن مستقر، ف عايزكم تبقوا عاليين كده وتعبروا الاصنام ومفيش داعي ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، وسيبوكم اللي في دماغكم ده واهدوا كده وكذا الشباب لسه. والا اصل كلمه والا ده معناها ايه؟ يا تهديد انتوا عارفين بقى ايه؟ اخدكم على الناحيه الثانيه عندنا، فما دام قال الا يبقى معناها ايه؟ لو ما انا بقول لك القانون ده في كل زمان وكل مكان، ما هوش القانون بتاع زمان ده لا. فقال لهم والا، فلما طلع هما من عنده قالوا طب وبعدين؟ ده بيقول والا يبقى ناوي. اه ناوي وبقول تيجوا بكره، وطبعا ما دام احنا طالعين يبقى اكيد البيزنس ايه؟ امال يعني حسبونا عشان يشوفوا النظام ايه؟ اقول لك ما بدهاش يلا ايه هنروحوا فين؟ قالوا هنسيبوا الزمن دي محمد، هنسيبوا البلد دي خالص عشان نقعد معاه، هنروح الكهف نروح الكهف ونقعد هناك نعبد ربنا سبحانه وتعالى كده بروقان وبعيد عن الايه؟ عن الاصنام والعك والكلام ده. قالوا طب وبعدين البيزنس ورانا نهربوا منهم ازاي؟ شوف الذكاء بقى، ناخد درس من الذكاء من الاخوه. هم قالوا قلت لك ولاد عز ولاد ملوك معاهم الصولجان، انت عارف العصارب اللي كان اللي يمسكها واحد يتوالوا ان هو بتاع ده واخد بالك؟ ايه دي يعني اشاره العظمه دي الملك؟ طب ما يخش ارتباط موجود في يدي مش عارف. المهم خد العصايه دي الاخوه معاهم الصولجان، الاخوه دول معاهم الصولجان، شوف الذكاء، هم عايزين يروحوا ناحيه الكهف يقوم يعملوا ازاي؟ قالوا ايه تعالى العبوا بالصولجان، طب العبوا يلا يلا ليه يقف يلا يلا يلا يلا يقف ناحيه ايه؟ ناحيه الجبل. يقوم ده يروح رايح كده ايه ماسكها مسافه اهو اللي واقف فين يروح ايه يلا لقط واخر عيد ناحيه الجبل، راح الثاني ايه؟ ملقط له قعدوا لقطوا البحر لبعض ناحيه الايه؟ ناحيه الجبل. اللي يشوفهم يقول ايه؟ دول بيلعبوا دول بيلعبوا، لا هم ايه؟ قاصدين دي. فجت هوب هوب هوب هوب راحوا ناحيه الجبل، سلكوا في الجبل قبله بقى واحد معاه الكلب بتاعه. ايه النظام؟ ايه اللي ايه انتوا رايحين فين؟ انتوا مش رايحين تعملوا اصنام ليه ده النهارده؟ مولد يلا ايه النهارده هناكل اصنام بتاعه. لا لا لا اصنام يا رجل، ودي الهه ودي كذا ودي كذا. الله والله كلامكم مظبوط، شفت الدعوه الى الله برضه. طب انتوا رايحين فين؟ روحوا افراح زمين البلد ومشوك خالص، هنروح على الكهف تيجي معانا؟ اجي معاك. الكلب هو هو اسمه كتير هو هيسيبوا الكلب قالوا سيبوا خالص والله براحته، عايز يجي معانا يجي، عايز يمشي يمشي. الكلب راح ماشي معاهم. دخلوا الاخوه قعدوا دوروا بقى دوروا لغايه ما لقوا الغار. الغار قلت لك مكان متسع في الجبل، انما الكهف مكان متسع، انما الغار مكان ايه؟ مكان ضيق. دخلوا الجبل ده الاخوه دخلوا الكهف على الصبح كده، على الصبح كانت يا دوب الشمس هتبتدي تشرق، عشان كده لما قاموا كانت الشمس هتغرب، فهم افتكروا ان هم ناموا قد ايه؟ يوم او يوم الا، ما قالوا الشمس بتغرب لسه يعني يوم يا دوب، انما اعتبرها 309 سنة. اعتبرها 309 سنة. واذا اعتزلتموه وما يعبدون الا الله بعد ما طلعوا من عند القيانوس. الى الكهف. اعتزلتموه. فاكر سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما في سورة مريم قال ايه؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. واعتزلكم وما تدعون. فالاخوة اعتزلوا بقى الناس دي خلاص. سيبوا لهم البلد بما حملت. يلا بينا. واعتزلكم وما تدعون من دون الله. هنا بقى واذا اعتزلتموه وما يعبدون الا الله روحوا فين؟ فأووا الى الكهف. طب احنا هنروح كهف. عايزين ناكل. وترضوا في ميه حدنا فين؟ وحياتنا نعيش ازاي؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. ويهيئ لكم من امركم مرفقا. ربنا اللي هينشر من رحمته. ومرفقا يعني ما ترتفقون به من غذاء وعشاء واكل حياه معيشه. مين اللي هيسرها دي؟ الله. يبقى ده يعلمنا ان احنا ناخد بالاسباب والنتائج على الله. مفيش دعوه. انا اخد بالاسباب، اعمل اللي عليا. اعمل اللي عليا. النتيجه تيجي زي ما انا عملت، تيجي زي ما انا ضد ما انا عملت، مفيش دعوه. هو الله من قبل ومن بعد عز وجل. فاول الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. دخلوا الكهف وترى الشمس. هو الله بقى. وما دام دخلوا الكهف شوف بقى ايات ربك. وترى الشمس اذا طلعت. خلي بالك ادي الشمس اهي. طبعا. ماشي. لغايه ما ايه؟ ما غرب. بص شراع الشمس يطلع من هنا. بص اهو. ينتهي هنا. بص هنا اهو. بص هنا اهو. بص هنا مش هيقول. الشمس بتتعامد عند الزناد. على جوه ثابت بتاع ايه؟ اللي دخل كله اخوة. وترى الشمس اذا طلعت اهي. كان ده غرب. تصور يعني تبني واللي جات منها كلمة الزور يعني الزور عن الحق. تصور حتى فيهم ذات اليمين. واذا غربت اهي تقرضهم يعني تتركهم ذات الشمال. يعني ما في شعاع من اشعة الشمس يخش عند الاخوة وهم نايمين. لان لو دخل فيها الشمس هيحرقهم. هم الشمس فين؟ تتعامد عند الباب في الفناء تتعامد. ليه؟ علشان تقلب الهواء وفي نفس الوقت اذا كان في براثيم او ميكروبات تديني ايه؟ تخش. لكن يوصل جزء من شعاع الشمس عند الاخوة؟ لا. كله عند الباب هناك. وترى الشمس اذا طلعت تزاور يعني يتقلص شعاعها. تزاور يعني تميل عن كافيهم ذات اليمين. واذا غربت رايحة ناحية المشرق في المغرب يبقى ايه؟ تقرضهم يعني تتركهم ذات الشمال. امال هم فين؟ وهم في فجوة منهم. اهم جوه. في فجوة منهم. ذلك من ايات الله. شفت ربك بقى؟ من يهد الله فهو المهتد. اللي ربنا يهديه الحمد لله ده هو المهتدي. وبيتصرف بهدى من الله. ومن يظلم حد يقدر ينفعه ده ولا يرشده للخير فلن تجد له وليا مرشدا. عشان كده بنقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ربنا يصلح عمل المفسدين؟ ابدا. لان ربنا ضلهم جميع حواديهم. ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا. اخواننا دول الاخوه نايمين جوه. دخلوا الكهف نام. نايمين ازاي؟ هم نايمين عينهم مفتحه. لان لو عينهم غمضت بعد 309 سنه يجوا يفتحوها هيشوفوا حاجه. اتعمل. عشان كده مفتحه عليهم كده اهو وهم نايمين. ولذلك ربك قال لو اطلعت عليهم تحسبهم ايقاظا اهو. لو بصيت لهم هتلاقي عينهم مفتحه يبقى تفتكروا منهم ايه؟ صحيح. وتحسبهم ايقاظا انما هم ايه؟ وهم رقود. واحد يخلي بالك طيب اللي نام على ظهره ده كده اهو 309 سنه الارض في ظهره. طب ممكن الارض تاكل جسمه يعفن حتى مش عايز يتقلب ده. عشان كده ايه؟ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم. ربنا بيرسل الملك ذات اليمين يروح عاجلهم على جنبهم اليمين وذات الشمال يحضرهم على جنبهم الشمال. كم مره في السنه؟ مرتين. وهم ناموا 309 بقلبوا كم مره؟ 618 مره. لو انت مدرس حساب قول للعيال كده علمهم الضرب. نام اصحاب الكهف 309 سنه وكانوا بيتقلبوا مرتين في السنه يبقى 309 في 2 تديك كام؟ غلط. 618 يا اخوان. ما هتعلمهم ازاي حساب؟ وانا مفيش حاجه تحفظوها اهو. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يبقى متقلبهم مرتين في السنه. وكلبهم كلب اسمه قطمير ده باسط ذراعيه بالوسيط. الكلب بتاعهم حاطط ايديه على الباب. يبقى خلي بالك لو انت بتصلي اوعى حط ايدك كده على الارض. لا، حط كف ايدك على الارض وارفع كوعك. يبقى كده. يبقى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. لان هنا شرحتنا بقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه، ان الملائكه لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صوره. طب افرض انا عايز في عندي حراميه مش عارف ايه، تعالى ربي كلبي ده بره ما تدخلوش البيت. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري ومسلم بيقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه نقص من اجره كل يوم قيراطان. قيراطان كل يوم ينقص من الاجر. والنهارده في حياتنا مش شايف في ناس عامله نفسها بنكاح واتيكيت. من ضمن الاتيكيت يا اخويا انهم يربوا كلب. طب ربوا حاجه تنفعكم؟ لا، يربوا كلب. ايه الكلب اللي عشان يبقى من ضمن الديليكار يعني لكي عيا بوسي هي ايه كانوا مسمينه ايه؟ بوبي. اه بوبي، تعالى يا بوبي. لو تصور من عرفتهم اعرف نفس كده. تصور زعلان خالص، ايه خير بوبي ما تفتحش الاسبوع ده وعيني يا عيني والله ما تفتحش. اه والله ما تفتحش. واحد ياخد بوبي يفسحه، يقوم ياخد بوبي بعد ما يحموه وينزلوه يركبوه عربيه يا سيدي. بوبي ماشي بعربيه متفسح وانت واقف على حاجه اتوبيس، واللي يغيظك اكتر ان بوبي بيطلع لك لسانه يعني مطلع عينه من ورا وبيبص لك كده يعني. ومن كتر ما بيتكلموا على بوبي الناس فهمت ان بوبي ده حاجه يعني غلط. اتاري كلب. من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه نقص من اجله كل يوم قيراطان. اه لكن طب استنى عايزين ناخد درس ثاني من الكلب ده برضه ما نمرش عليها كده. لا اله الا الله. تعرف العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا كلبا احب قوما فذكر معهم واجرى الله عليه ما اجراه عليهم فكيف بصحبة الصالحين. شفت صحبة الصالحين؟ الكلب لما مشي مع الصالحين اللي حصل معاه ربنا اجراه عليه. يبقى خليك مع الصالحين. لا يكون طعامك الا تقي، لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يكون طعامك الا تقي. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم. ربنا بيقول لو دخلت عليهم في الكهف لوليت منهم فرارا ولا ملئت، وفي قراءة ولا ملئت منهم رعبا. ملأ منهم رعب. ليه؟ بعض الناس يقول لك ايه؟ اصلهم لما قاموا املأوا ضوافرهم طويلة، كل واحد بقى ضفره بتاع 2 متر قدامه، وده اما دي بقى طويلة بقى يجرها كده ويسحبها كده. ما هو 309 سنة. وحواجبهم من الشعر حواجب بقى نازل كده. شنو كده؟ عشان يبصوا بتاع. ما هو 309 سنة. اللي يقول لك الكلام ده اقول له مين اللي قال؟ مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام مش مظبوط. قول لي ليه؟ لان لو الكلام ده مظبوط ما كانوش لما قاموا قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. كان كل واحد يبص للتاني كده الله الله الله ده احنا نظهر ايه؟ ايه كم سنه؟ ها؟ هم ما استغربوش من منظر بعض. لا، لان حتى لو كان بالطريقه دي كان كل واحد مصر الثاني كده كان استغرب. لما لا ما حصلش. قال لي ولك الكلام ده ما تصدقوش. هم لقوا منظرهم عادي خالص اول ما قاموا قطعهم كام لبستهم. قالوا بص واحد بص كده بره الكهف وكان اصغر من هو يعني كان في اصغر واحد فيهم راح اشترى الاكل اسمه تمليكه ده كان قصته. فلما بصوا كده قالوا ده الشمس هتغرب لسه واحنا دخلنا النهارده ايه الصبح يبقى لبسنا يوما او بعض يوم الا ده يوم الا كمان وما يعرفوش انها 309 سنة. يبقى لو اطلعت عليهم لو ليس منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. ليه طيب؟ عايزين ناخد درس والله كبير من الحتة دي. هو الله عز وجل. هو الله من قبل ومن بعد. ازاي؟ ربك تبارك وتعالى شاء ان يحفظهم ويحميهم. يبقى هو الله وضع في قلوب اللي يطلع عليهم الرعب. يبقى صدق الله عز وجل سورة الحج لما قال ان الله يدافع عن الذين امنوا. ها؟ ان الله ايه؟ يدافع. يقرأ ابن كثير وابو عمرو ان الله يدفع عن الذين امنوا. يبقى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تلاقي الكفار مرعوبين من منظرك. اوعى تفتكر هي شنباتك ولا يعني انت لرعبهم. هو الله. تلاقي اعداء الاسلام مرعوبين منك بطريقة مع ان انت تقول الله طب وانا يا رب ورايا ايه؟ طب وانا بعمل ايه؟ ده انا حتى هو الله مش دعوة انت. هو الله. ولذلك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. في قرار ولملئت قرار افضح المقرار ولملئت منهم رعبا. طيب حلوة في الغيث منهم. لان القصة كبيرة شوية برضو تاني وفيها دروس جاية مش عايز انا اقولها بسرعة. وكده تقريبا تجاوزت يعني وقتي بدقائق. فحكتفي بهذا القدر النهاردة ويبقى نكمل ان شاء الله باذن الله في المرة اللي جاية. بس تفكروني ان انا واقف على ايه؟ ولملئت منهم رعبا. عشان عايزين نشرح برضو بتاعت 309 سنة دي. عايزين نشرحها عشان تشوف دقة القرآن وتشوف عظمة ربك وعظمة اسلامك. ليه ربك يقول ولبسوا فيك في 300 سنين وازدادوا 9. طب ما يقول 309 سنة على طول. لا. حتى هو الله مش لا انت. هو الله. 300 بالسنة الشمسية. و 309 بالسنة القمرية. ازاي دي? عشان هشرح شرح دقيق ان شاء الله بالارقام وبالحسابات باذن الله في المرة القادمة مع دروس وعبر من اخونا تمليخ لما نزل عشان يشتري الاكل. مش اي حاجة. ان شاء الله نزل يشتري الاكل كده وخلاص. لا. دروس وعبر ان شاء الله مع المرة القادمة باذن الله. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.